ويعني أشق الأبواب على نفوس يعني المؤمنين، باب النية والإخلاص والصدق. وقد وصلنا فيه إلى بداية هذا الفصل الثاني، حيث الكلام في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. وقبل أن يعني نبدأ، نرحب بشيخنا وأهلا وسهلا به، ونرحب أيضا بإخواننا وأخواتنا جميعا، ومرحبا بالجميع، وجزاكم الله خيرا على الحضور والاهتمام. والأمر يعني جد خطير، ويستحق كل بذل ويستحق كل تضحية في سبيل التعلم وفي سبيل تغيير السلوك المطلوب من المؤمنين، خاصة في مثل هذه الأوضاع ومثل تلك الاختبارات التي نعيش فيها. فضيلة شيخنا الشيخ سامح، لو يحب التقديم بين يدي درسنا الليلة فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد أن الأحداث التي نعيشها ما تزال في يعني أوجها، ولا زالت تشتعر يوما بعد يوم، والبلاء مستمر والامتحان شديد، وهذه مراحل الزلزلة التي ذكر الله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والأمر كما قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وهذا ظن المؤمنين في ربهم سبحانه وتعالى. إذا نزل بهم مكروه وطال واشتد، فإنهم على يقين من أن الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طول البلاء على هذا النحو، لا شك أنه في كل يوم فوائد جديدة، يعني في كل يوم قناعات تثبت، وفي كل يوم فوائد تتجدد، وفي كل يوم حقائق تتكشف، وفي كل يوم يعني أقنعة تسقط، وكل هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، لأن هذا أمر عظيم وله ما بعده، وهذا حدث كبير في أمتنا سوف يؤرخ له. والأحداث الكبار لابد أن يكون فيها يعني معان كبار، ويكفي يعني هذه الفوائد التي رأيناها جميعا والتي يصعب حصرها، لكن لا شك أن من أهمها يعني ما نراه من هذا الخلل الذي أصاب الكيان الغاصب، وأكثر من نصف مليون يعني تركوا البلاد وهاجروا ورجعوا إلى بلادهم. ومن أعظم المكاسب أيضا هذه الثروة الاستخباراتية التي ورثها المسلمون وغنموها من هؤلاء، ومن أعظم المكاسب أيضا هذا الانكشاف الذي ظهر لهذه الحضارة الغربية، لا أقول عند المسلمين، فالمسلمون يعلمون هذا من الأول، لكن انكشف زيف الحضارة الغربية عند الغربيين أنفسهم، وهذه مسألة مهمة جدا. الدجل الإعلامي الذي ربما يعني لم يلتفت إليه المسلمون أنفسهم، الآن صار مكشوفا حتى عند الغربيين أنفسهم، وهذه مسألة تجعلنا يعني نتأمل في ملحوظة عجيبة. إذا كان هؤلاء مع نقل الأحداث كاملة بالصوت والصورة ما زالوا يكذبون علينا ويقولوا خلاف ما نراه بأعيننا، فكيف كتبوا التاريخ على حين غفلة منا وأشياء غير موثقة ولم نكن نراها ولم نكن يعني نسمع به، وما نقلها يعني لنا في الغالب إلا هؤلاء مساحات كبيرة من التاريخ كتبها الإسبان وكتبها الفرنسيون وكتبها البرتغاليون، كتبها مستشرقون حاقدون على الإسلام، ونحن نتلقى منهم هذا التاريخ. فأنت تعلم أننا بحاجة إذن إلى إعادة هذا. إذا كان الأمر الذي نراه بأعيننا يكذبونه ويقولون كلاما مختلفا، فكيف لو كان هذا الكلام يعني لم يتفق له أن يوثق وأن يظهر؟ إذن مهم جدا أن نعلم أننا بحاجة لإعادة يعني النظر في التاريخ، بحاجة إلى قراءة جديدة في التاريخ، خاصة التاريخ الذي انفرد هؤلاء بكتابته. من التاريخ ما لم ينفردوا بكتابة تاريخ الإسلام في الجملة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ويعني الأمويين والعباسي، كتبه قوم مسلمون، وإن كان بعضهم يؤخذ عليه أشياء فإن بعضهم يعني يصحح هذه الأشياء، لكن مرت علينا فترات ما كتب هذا التاريخ المعاصر الذي نحن فيه إلا يعني هؤلاء الكفار. والآن عرفناهم كيف يكتبوا، إذا كانوا لا يستحيون وهم يرون الكلام موثقا أن يزوروه أمام أصحابه، فكيف تراهم يكتبونه للأجيال القادمة؟ فكيف تراهم كتبوا التاريخ الذي لم نعرف عنه شيئا إلا من خلالهم؟ إذن يعني هذه المسألة مهمة جدا، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى، وهذا من جملة الشغل الذي ينبغي أن ينشغل به المسلم. لسنا بمعرض الآن يعني تعداد المكاسب، لكن لا شك كلما تأخر الأمر كلما ظهرت مكاسب جديدة، أو على الأقل عند أقوام يعني لم تكن ظهرت عندهم، أو على الأقل من كانت ظهرت فإنها تتأصل وتتجذر. لو أعدنا قراءة الآيات التي نحفظها سنجد يعني أن لها طعما جديدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. كل مثل ذلك في عامة السورة، في سورة الأنفال، في سورة الأحزاب، حتى الآيات صار لها طعم جديد لأنك تنزلها على واقع، على واقع معين، فتعرف كيف يعني وما رأى كمن سمع. ولا ينبغي أبدا أن يأخذنا الضعف والخور والعجز والهوان، ولا ينبغي أن يذهب بنا الاستغراب إلى مراحل تهتز فيها القلوب. مر معنا في التاريخ أنبياء قتلوا ولم يدافع عنهم أحد، وأمارات النبوة ظاهرة ومعروفة ومشهورة ومشهود لهم بها، ومع ذلك قتلوا. وهؤلاء القوم أنفسهم الذين يقتلون الأنبياء هم الذين يقتلون الآن الأبرياء والضعفاء والنساء والأطفال ونحو ذلك. هذا ليس بالعجيب، طبيعة الدنيا أيضا ليس بالعجيب أن يصطفي الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء فيفعل بهم ما يعني يندى له الجبين، جبين الإنسانية. وأين معاني الإنسانية الآن عند قوم يدعون الحضارة وهم أولى بقلب هدانا منها بالضبط؟ هذه كلها فوائد، وستحيي أمة كاملة. تصبح كلمة الجهاد التي كانت مشبوهة كنا نستحي أن نذكرها، وكان الذي يذكرها في رسائله يضع بينها يفرق بين الحروف لأنها كلمة معيبة. هذا زمان، بئس الزمان. الآن تغيرت الأمور، صار يعني جهاد حقيقي، وصارت راية حقيقية، وصار في أشرف أرض وأشرف قضية مقدسات. هذه كلها أنواع من التغيير يعني ستجعل الغد ليس كالأمس أبدا. لكن القضية التي ينبغي أن تشغلني وأن تشغلك وأن تشغل الناس جميعا، قضية يعني ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به كل منا من موقعه وفي حدود إمكاناته، هذه التي تحتاج إلى إزالة الغبش في الحقيقة. الآن لسنا نوصف، الناس كلهم يوصفون، الذي يسجل من فوائد هذه الأيام 1، 2، 3، 20، 30، هذا واضح. لكن ما كيف نتفاعل نحن مع هذا؟ أخطر شيء أن نبقى متفرجين، لأن هذه الفرجة ستجعلنا نألف الدماء والأشلاء وتصبح المسألة. لكن لا بد أن يكون هناك مدافعة. هذا الصراع الحضاري لا بد أن يشترك فيه الجميع، كما رأينا أنه يشترك فيه الآن النساء والصبيان والرضع والخدج يشاركون في الصراع الحضاري كل بما يجود بما يملك، من باب أولى أن نشارك جميعا. وقد رأينا بعض الفاجرين ممن لا نأتمن منهجهم ولا دينهم أخذتهم يعني حمية ربما نسأل الله أن تكون لدينهم أو لأي معنى آخر، وإن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رأينا لهم مواقف إيجابية في الحقيقة، بل رأينا بعض الكافرين كفرا صرفا يعني تحركت فيه بعض المعاني والعواطف الإنسانية، فوقف مواقف مشهودة ومشكورة يشكر عليها في الدنيا ولا شك. فكيف لا يفعل هذا المسلمون؟ كيف لا ينطلق كل إنسان لا يتصور عاجز في الحقيقة من أي، لا يلزم أن تكون داعيا أو تكون صاحب منبر أو صاحب عمود أو صاحب يعني درس أو صاحب يعني قناة، لا يلزم، لا شك أن هؤلاء عليهم عبء كبير، لكن كل الناس أنت في يعني مهنتك أيا كانت أنت مطالب أن يكون لك الأول تخوض معركة الوعي وتفهم القضية جيدا، وإن كان عندك غبش فيها اذهب واقرأ واسأل وتعلم. ومعركة الوعي المعركة الحقيقية التي نحن مطالبون نحن المسلمين بأن نخوضها أولا قبل يعني معارك الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، لابد معركة الوعي. هذا الوعي يجعلك تنطلق من مكانك، كنت معلما فجماهير المعلمين لا شك أن عليهم عبئا عظيما، يربون الأجيال ويعني يخرج من تحت أيديهم الأمير والملك والرئيس والسفير والإعلامي، وهذا شرف لا تجد إلا عند المعلمين. فلا شك عليهم عبء أكبر، إن كنت طبيبا فالمريض يأتيك مكسور يحتاج إلى أن يسمع كلمة واحدة يعني تربطه بالله عز وجل وتؤكد له أن يعني عليك دورا، وأن أمور الجسد ليست بشيء، انظر إلى حرصك على جسدك أين روحك وأين، وهذا مرتبط بهذا. كنت مهندسا تحت أيديك يعني من العمال، ومن كنت موظفا عندك ناس تتعامل معهم، وأنت والد وأنت جار وأنت زميل، وأنت إن كنت عاملا فبحسن يعني تأتيك، وبقليل من يعني الوعي الذي تظهره قد يعني يستحي من هذا بعض أصحاب الثقافات التي تفوقك، ويستحي إذا عرف أنك ما شاء الله على وعي بالقضية. الذي نخاف منه في هذه الأيام فقط هذه النقطة، نقطة أن نصبح متفرجين وأن نترك لفريق من الناس أن يدير المعركة، معركة الوعي، مع أن معركة الوعي معركة جماعية لابد أن يشارك فيها الجميع. رأيت إلى أصحاب الأخدود لما أنطق الله الغلام الذي معذور لا ينطق، أنطقه الله تعالى وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. أرأيت الأطفال الآن في يعني في غزة ينامون كل يوم هم يعلمون يقينا أنهم قد لا يستيقظ، ويعني كما يحدث في البيت الذي بجواره والبيت الذي بجواره والبيت الذي بعده، ومع ذلك ثابتون لا يخرج ينام في الشارع مثلا، لا يبقى ويرى أن هذه رسالة، أن ثباته وصموده وصبره هذه رسالة عظيمة. ولو لم يكن إلا أن هذه الرسالة تحدث يعني إشكالا كبيرا في نفوس وعواطف وعقول الكافرين، أي دين هذا الذي يثبت الناس إلى هذا الحد؟ هذا شيء غير موجود. لكنا نحن المسلمين يعني في غير هذه الأماكن المباركة ربما نسمع المخزلين وهو من مكانه من السعة، ومع ذلك يخزل ويعني يحزن ويفشل، فكيف يعني؟ إذن هذا شك مؤثر، والمعركة في صالحنا نحن المسلمين، وكلما استمرت أكثر حتى وإن كانت دماء أكثر، وحتى أصحاب الدماء هؤلاء كلهم يعني ما زال الله سبحانه وتعالى يريده منهم ويتخذ منكم شهداء، هذه نعمة هم فيها، ولا يجد أحدهم من ألم الشهادة إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. دعك من هذه الزخائر وهذه القنابل وهذه الأسقف التي تسقط أمام أعيننا تسقط، وعند الله سبحانه وتعالى بوحيه لا يجد إلا مس القرصة. فالأمر كله خير، عجبا لأمر، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه السراء ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس فقط إلا عندنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله. ما سمعنا أحدا من اليهود يقول الله إلى جنة الخلد الشهادة ما عند الله، مع أنهم يسمعوننا نفعل هذا، لو كانت القضية يعني بالكلام لا قالوا مثل ما نقول، لكن ما أبدا ما يتكلم أحد منهم عما بعد الموت، لأنه يعلم أنه صفر في هذا وأنه فقير في هذه المعاني. لكن نحن المسلمون نستقبل الموت بشرف ما دام له رسالة وله نية، وهذا معنى اليوم كتاب الإخلاص والنيات ونحو ذلك، وهذا مناسب جدا للأحداث. الذي أريد أن أنصح به نفسي وأخواني أن نراجع أشياء كثيرة، سواء أشياء نظرية، كيف كتب التاريخ، كيف ندعو يعني هؤلاء الكفار، وكيف نكون يعني عندنا فرصة الآن فرصة أن نعرض ديننا أصحاب يعني القنوات وأصحاب. رأيت والله أناسا ما كنت أتصور منهم هذا الجهد المشكور، وناس يعني من عوام الناس، بل هم إلى يعني مسالك أهل الفسق أقرب، لكن سبحان الله القضية أحيت وأيقظت فيهم يعني معاني الخير. والخير باق إن شاء الله تعالى. أن يأتي من هؤلاء يعني عجيب، فكيف لا يأتي من أمثالنا نحن أصحاب الرسالة وأصحاب القضية وأصحاب الديانة وأصحاب المعاني، من تتلمذنا على شيوخ وقرأنا كتبا وحضرنا دروسا وسمعنا مواعظ وحفظنا من الآيات ومن الأحاديث وعشنا حياة الاستقامة. امتحان عظيم في الحقيقة. هذه هي الأوقات التي ينبغي أن تفكر، ماذا أفعل؟ ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ من أي باب أدخل؟ لا يلزم أن تكون خطيبا، خطباء كثر والحمد لله، لكن هناك يلزم أن تكون في بابك الذي أنت فيه، أن تذكر ولو بكلمة، أن تكتب ولو كلمة، أن تنصح ولو نصيحة، أن تثبت ولو يعني فردا واحدا. أضعف الإيمان أن تظهر من نفسك، أن يرى الله سبحانه وتعالى منك يعني ما يكون سببا للبركة على يعني هذا الدين وعلى أهل هذه الملة في هذا العصر. ونحن نرى إرهاصات ونرى يعني بشارات، والحمد لله بفتح مبين ونصر يعني كبير عزيز إن شاء الله تعالى. وهذا حاصل إن شاء الله، بوعد الله تعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. نسأل الله تعالى أن يعني يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. نعم، شكرا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه فيوحي الله تعالى إليه: أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي لم يخلص في عمله فاجعلوه في سجين، ويصعدون بعمل العبد يستقلونه فيوحي إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه واجعلوه في عليين. نعم. ويروى عن الحسن قال: كانت. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذا كتاب في النية والإخلاص والصدق، وقد تقدم فصل في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بها، وهذا فصل في معنى الإخلاص. والإخلاص والنية والقصد هذه معاني يعني مشتركة تتوارد على نفس، أو ألفاظ تتوارد على نفس المعنى، لكن الفصل هذا يقصد به أن يحشد بعض النصوص في المسألة، في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. ويعني يستدل العلماء لهذا بمثل قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. شرط يعني الانتفاع بالعبادة وجود الإخلاص، مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا كثيرة معروفة، لكن المصنف لم يوفق في النصوص. أيضا في الحديث كثيرة جدا، ويعني حسبك الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني أصل الباب. والحديث المحفوظ أيضا المشهورة الصحيحة كثيرة، لكن المصنف أحيانا يعني ربما يعلم من الأحاديث المشهورة، فربما أراد أن يأتي ببعض الأحاديث الأخرى صحيحة في المعنى، لكن يعني لم تثبت من حيث الإسناد. ولا شك أن الأولى أن الإنسان يستدل بما صح يعني إسناده، لأن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرج. كان كثير من الصحابة يتحرر أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يعني يغلط عليه أو يخطئ. ولهذا كان ابن مسعود مع منزلته وعلمه مقلا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا تحدث في هذا القليل يقول أو نحو هذا أو شبه هذا، كأنه خايف. فلابد أن يعني أن تكون كحاصب الليل تقع فيما يعني لا يليق. روى عن معاذ قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. لم يصح الإسناد لك للمعنى الصحيح، ويشهد له أحاديث كثيرة صحاح. ثم ذكر حديثا آخر عن أنس، وهذا يعني أشبه بالآثار، وأيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى أيضا صحيح. إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزاتك ما كتبنا إلا ما كان. فيقول الله تعالى: إنه كان لغير. هذا فيه فائدة أخرى غير مقرب ولا نبي مرسل. الملك الذي يكتب عنك ما يعرف حقيقته، وقيل له اكتب ما تراه، ثم بعد هذا قد يخفى عليه يعني أشياء، وقد يطلعه الله تعالى على هذه الأشياء. وهذا عجيب في التوحيد، بحيث لا ينازع الله سبحانه وتعالى في قلبك أحد، ولا يتعلق قلبك بنبي ولو كان أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو بملك ولو كان أفضل الملائكة. قل إن الأمر كله لله. فهذه المسألة مهمة جدا، وعلى قدر قوتها تكون، على قدر قوتها النظرية تكون قوتها العملية. الكلام قد يستوي فيه الناس، لكن على قدر قوتها في قلبك على قدر ما تكون الامتحانات. تماما كما نرى أهل غزة يثبتون ثباتا، ليس كل من فيه يعني ليس كل من تعرض له الكلام النظري واحد عندنا وعنده، لكن الله أعلم. يعني لو أن أحدا يعني وضع في مثل هذا الأمر، أمس واحد من اليهود مات من الفزع، مات من الخوف، طبعي جدا الخوف من القاتل والظنون إذا ساءت، إنه ما عنده المعاني التي عند أطفال المسلمين ولا نساء المسلمين. ثم ذكر أيضا حديثا ثالثا أيضا يعني لا يصح إسنادا: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، يعني فيما يظهر له كتبوا أشياء عجيبة، فيوحي الله تعالى يعني أنتم حفظة، أنت فقط مجرد سفير كاتب، وما في نفسه لا يعلمه إلا الله، ولا هذا يقول اكتبوا أو اجعلوا في سجين، عكس ما ظنت الملائكة. وربما حصل العكس، أعمال يسيرة يكتبونها فلا يرونه شيئا، وفي قلبه من المعاني، معاني الصدق والإخلاص وحسن القصد ونحو ذلك، فرجع الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها، ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين، ثم أصبح فلم يجد شيئا، فقام غضبانا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان، وقال: جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين فسلطت عليك. وكان معروف الكرب. هذا الأثر نعم؟ في غاية القوة، هذا الأثر في غاية القوة الذي يروى عن الحسن، وهو مثال يتكرر في كل عصر وفي كل مصر، ربما مع كثير من الناس، بل ربما مع كثير من الطيبين من أهل العبادة ومن أهل العلم. ولهذا الإنسان لابد أن يخاف أمام هذه الصورة التي ينقلها الحسن رحمه الله تعالى: رجل رأى شجرة تعبد فغضب لله وأخذ سيفه وذهب ليقطعها، وكان صادقا في بادئ أمره، ولهذا الشيطان لم يستطع أن يقف له، فاحتال عليه الشيطان. والشيطان فقيه في الشر، من أين يدخل إليه؟ من بابه. الشيطان يروز العبد، يشمه ويتجسس ويتحسس ويعرف من أين يؤتى، ما هي نقطة الضعف التي فيها. فوجد هذا الشخص في نقطة الضعف من ناحية المال فأغراه. لو قال له دينارين لربما يعني عد نفسه يعني عزيزا بإيمانه، لكن قال درهم، قال دينارين، ما قال درهمين. الدينار يعني له شأن، فإذا قال دينارين فصاحبنا بدأ يهرش كما يقولون، فكر وترك التوحيد وقطع الشجرة وقال: طيب من لي بهذا؟ إذا بدأ يفكر. والإنسان إذا عرضت عليه فتنة وبدأ يفكر، هذه المصيبة. تذكرون موقف كعب بن مالك لما أرسل إليه الملك غسان يعني: لست بأرض هوان والحق بنا نواسك. لو جعل يفكر الله أعلم كيف تكون النتيجة، لكن قال: فيممت بها التن، ما في فرصة أن أنا أعيد قراءتها، امسح الرسالة، ارمي الورقة في الماء حتى لا تتزين لك، هذا التوفيق. لكن صاحبنا بدأ يسأل: طيب الدينارين من يضمنهم لي؟ خلص من هنا سقط الشيطان مع ضعفه، بدأ صحة الحيل، قال: أنا لك. فذهب يستيقظ يجد دينارين، والله ما يعني ما ثروة بلا أدنى جهد، ونسي الرسالة. هذا الكلام مش قصة ولا فيلم عربي، هذا الكلام يحدث معي أحيانا ويحدث معك أحيانا، ويوشك في بعض هذه اللحظات أنه يذهب بالصفقة كاملة. ربما يعني يحدث ثم نتوب، ربما يحدث ثم يعني تسبق إلينا رحمة الله تعالى فيلطف بنا، لكن مع التكرار هذا مرة في مرة الشيطان تمكن منه. خلاص الآن الشيطان تغير، يأتيه كما تغير هو، هو نزل من فوق إلى تحت، والشيطان كان ضعيفا لما كان هو فوق، لما هو نزل الشيطان تجرأ عليه فمنعه الدينارين. فصاحبنا كيف ينتقم وكيف يعني يفعل هذا الشيء الذي غاظه؟ قال: الآن سأذهب أقطع الشجر. واضح النية مختلفة تماما. فجاءه الشيطان وصرعه، الآن صرعه. لماذا؟ قالوا: أنت هذه المرة نصاب، أنت يعني غضبان للدينارين وليس للتوحيد وليس للشجرة وليس للأمر بالمعروف. هذا المثل شديد شديد على المؤمن، وما أكثر ما يكون الإنسان قويا في مواطن ولا ينتبه إلى أنه قوي في هذا الموطن، لأن كلفته ليست عليه، لأنه متفرج، لأنه لا يصل يعني حرها، لأنه لا يحتاج لهذا الأمر، لأنه يجد من يعينه، لأنه لكن يأتي موقف آخر يلزم منه أن يقف هذا الموقف فلا يقف. وما أكثر المواقف والخزي العربي والإسلامي الذي نراه الآن من دول العرب، ما في أحد يتحرك لهذه الدماء. هذا من هذا الباب، ديناران عند رأسه كل يوم تجعله يبيع القضية كلها، ولا علاقة له بالمقدسات ولا بالأقصى ولا بفلسطين ولا بالدماء ولا بالأطفال ولا بالنساء ولا بأي شيء. ربما لو سحبت هذه الدنانير ليقول يعني الثورة والعروبة لكنها لا تسحب. الشيطان ذكي، هذا أوان يعني الدينارين. أسقط هذا على نفسك، لا تقول الله حكي عن الحسن أن رجلا غيرنا وأن الشيطان فعل ما هو، لا، اجعل نفسك هذا الرجل، والشيطان هو نفس الشيطان، والفتن هي نفس الفتن، ومن أعظمها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. قال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي نساء فيحضر حيث يحضرن من عرس أو مأتم، فاتفق أنه حضر يوما موضعا فيه مجمع النساء فسرق الدرة، فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش. ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه، فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلق الحرة فقد وجد الدرة. هذا مع ما فيه من الحديث عن الإخلاص واضح، لكن يا أخي من عجائبه أن تعجب لحلم الله سبحانه وتعالى. هذا رجل مجرم يتزيى بزي النساء يرى عوراتهن، وطال معه هذا الأمر، وارتكب من المخازي ما لا يعلمه إلا الله، وابتلي بهذا الموطن حيث تم تفتيش كل الناس وما بقي إلا هو وامرأة. لو بدأوا به لافتضح أمره، ولك أن تتصور الفضيحة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولو بدأوا بالمرأة ولم يكن يعني عندها شيء لا ختموا به. فدع الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، إنه هذا أوان التوبة. لن يعامله الله سبحانه وتعالى معاملة يعني غير الله سبحانه. لو كنت أنت مكانه، ربما لو أبوه مكانه ما رحمه، قال: أنت يعني وسخت شرفنا، وأنت فضحتنا، وأنت جدير بهذه. لو كانت أمه ربما لم ترحمه، لو كان هو نفسه مع نفسه لا قال: والله أنا أستاهل، أنا حكمي على نفسي كذا. فينقذه الله سبحانه وتعالى في آخر لحظة، فيجعل الأمر عند المرأة التي بقيت، وليس فقط يعني يعفو عنه لكن يزينه للناس: أطلق الحرة. هو لا حرة ولا شيء، هذا أشهر مما نفعله نحن. العاقل ينزل كل شيء على نفسه وليس يقول قصص. ما قيمة القصص؟ ما قيمة الحرة وأنت يعني أحيانا تعمل المعصية والناس تقول لك: ما شاء الله، ما هذا النور الذي في وجهك؟ أحيانا تكون خارجا في طريقك إلى معصية وأنت يعني والناس يستقبلونك ويعني يقول: ما شاء الله فلان، من أين لك هذا وأنت أنت؟ لكن نعم الرب ربنا، الحلم والإحسان، ومع هذا لا ينبغي للإنسان يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بطول الستر. نحن نغامر في الحقيقة، فلا تنتظر حتى تكون في هذه المغامرة. الآن سأفتضح، وقد لا يوفق الإنسان في هذه اللحظات إلى أن يدعو الله بالإخلاص وأن يتوب توبة نصوحة. قد تكون دهشة الحدث مانعة له من التوفيق، لكن هذا الرجل وفق، وليس فقط أصاب الستر وإن كان هو غاية مناه. شوف، والذي كان يحلم به الستر فإذا به يكرم، أطلقوا الحرة. الناس يعني يريدون أن يعني كل الناس أثنوا عليه، هو مجرم في حقيقته، لكن يعني هو من هو، والله سبحانه وتعالى كما في بعض الآثار: يا ربي أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة. يعني كل ذات وصفاتها. ف فإذا كان الإنسان الظلوم الجهول المجرم المفرط المسرف الذي هو يعني أصل الذنب وأصل العيب هذا هو ما هو أهله، فالرب سبحانه وتعالى كريم المنعم البر الرؤوف الحليم العظيم الستير، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الموفق من يحسن الظن بالله عز وجل حتى مهما أصابه من عجر وبجر ومن شؤم يعني ذنوبه لا يفوتنه أبدا أنه يعامل ربا كريما، لأنه إذا فعل هذا وصحت هذه المعاني في قلبه هذه أدعى أن يستحي من الله سبحانه وتعالى وأن يراجع دينه. بيان حقيقة الإخلاص: اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا، والإخلاص ضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجة، فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، وإنما نتكلم الآن في من انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو للتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام ونحو ذلك. فمتى كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور، فلذلك قيل: من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. نعم، هذا باب في حقيقة الإخلاص. والإخلاص معنى في غاية الدقة وغاية العزيز، يعني من الصعب أن يكون مبذولا للعبد، وأشد ما يعني يعالجه العبد النية التي تتقلب عليه. أشد ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يقول إنها تتقلب عليه. يعني هو يعرف الإخلاص ومعناه ويحبه ويريده، ويعلم أنه هو شرط لصحة العمل، وأنه بلا إخلاص العمل حابط، كل هذا معلوم نظرا، ويحبه عملا، ومع ذلك تارة يوفق وتارة لا يوفق. يقول: كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن هذا الشوب سمي إخلاصا. أي شيء يتصور أن ما يمكن أن يمزج الماء بعصير، يمزج الحليب يعني ماء يمزج، لكن الشيء الخالص الذي لا صفى حتى ليس معه شيء، هذا معنى الإخلاص. وعكس الإخلاص الشرك، يقول: فمن ليس مخلصا فهو مشرك إلا ما يكون الشرك الأكبر فالشرك الأصغر. والرياء نوع من الشرك الأصغر، هو أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وتقدم باب الرياء في أول الكتاب. لكن يقول هنا ليبحث مسائل أخرى، يقول الشرك منه ظاهر جلي ومنه باطن خفي. الجلي يرى يعرفه الإنسان من نفسه ويعرفه الناس، لكن الخطورة كلها في الشرك الخفي، الإنسان ما ينتبه إنه واقع في الشرك. ويعني يضرب لذلك أمثلة، منها أن الإنسان يفعل العبادة لكن لم يتمحض قصده للعبادة، في نوع هوى مع العبادة، يعني يصوم عشان يعمل دايت زي ما يقول رجيم الحمية، فهو عجب الصوم أو الصوم عبادة، لكن يقول لك لما بصوم يعني بيحصل واحد بجسمه، فهنا يعني شابت نية العبادة شائبة أخرى، أو يحج عشان يسافر وسياحة ويشوف ناس ونحو ذلك من المعاني، أو يتعلم لي يعني يحصل باب من أبواب الرزق أو نحو ذلك مما ذكره. هذا يجمعه حديث المشهور، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال والإنسان قلما يعني ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن هذه الأمور، عن هذه المشوشات، عن هذه الأشياء التي تخدش العمل. ولهذا قال من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة نجا، وهذا عجيب لأن الإخلاص عزيز. ولهذا قيل لسهل أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص. لماذا؟ قال ليس لها فيه نصيب. من عادة النفس إن هي لها حظوظ، والإخلاص عكس حظ النفس. يعني عندك فرصة الآن أن تكون مشهورا وأن يثني الناس عليك، تركت هذه الفرصة، نفسك مجبولة على أنها تحب هذا، فأنت لن تتركها بسهولة، ستدافعك. طيب يا ابن الحلال لعلك تقول كلمة ينتفع بها الناس، طيب يعني في والله كذا، طيب يعني لأجل كل هذه المدافعات لكي، وأنت ربما يعني تعرف من نفسك أو من نفسك عدم، فتصارعها، أنت تريد لها الإخلاص وهي تريد لك بعض حظوظ النفس، فأنت إما أن تضبط نيتك تماما وتسلم من الحظوظ وحينئذ تقدم وتفعل، أو تتأخر حتى تصحح. هذا صراع، صراع أشد من الحروب العالمية الثانية والثالثة والخامسة، لأنه يترتب عليه أعظم مما يترتب عليه نجاة الدهر أو هلاك الدهر. واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي، وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه، ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل فليطلب هناك. وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. وقد قيل ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل، وأريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها. والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقيرات من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. تفصيل هذا تقدم في الرياء، لكن العبارة حتى تكون واضحة يقول ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل، وهذا تقدم في يعني حديث مرفوع. قال وحاصله، كيف تعرف أن هذا رياء أو غير رياء؟ حاصله أنه ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص. معنى هذا الكلام يريد أن الإخلاص ألا يفرق بين من ينظر إليه إن كان بهيمة أو إنسان. يعني واحد يفعل معصية فإذا رأى الناس يستخفون من الناس، فإذا مرت قطة أو كلب فإنه يقول هذه قطة ما عنده إشكال، هذا يقدح في الإخلاص. الإخلاص أن الذي مرت قطة أو بعوضة أو إنسان، الأمر يستوي عندهم. أين هذا عندنا؟ والله افتضحنا. ولهذا قال ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره، يعني رزق توفيقا في التمييز بحيث لا يخدعه الشيطان. وأصل هذا عصمة الله تعالى وتوفيقه، ومن لم يجعل له له نورا فما له لا حول ولا قوة. كلما قال العبد لا حول ولا قوة إلا وعرف أنه يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا، أي كلام للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فإذا عرف هذا لعل هذا ينفعه. ولهذا قال ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل. ليس كل عالم وكل جاهل، وأنا المقصود يعني العالم الذي يعرف آفات النفوس، فتخرج منه ركعتان على النحو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا كان من أهل الجنة. وأين لك بهذا؟ والجاهل الذي لا يحسن هذه المعاني، وإن أحسن معناها نظرا لكنه لا يوفق إليها عملا، فهذا قد يصلي 70 ركعة ولا تنهض يعني جزء من ركعة هذا الأول. وكذلك قيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. الدينار حاجة كبيرة جدا، دينار عبارة عن دراهم، كل درهم فيه يعني دوانق، كل دانق فيه قراريط، يعني تكلف ملاليم. لكن يقول هذا يعني الصافي من الذهب، لأنه ذهب بخلاف الثاني اللي شكله دينار لكن ما يسوي شيئا. إذن المقصود من هذا الكلام ضرورة الفقه، فقه النفس، فقه التعامل مع الشيطان. الإنسان يكون فقيه النفس. السلف يقولون فلان يعرف من أين يأكل، إيه معنى يعرف من أين يأكل؟ يعني فقيه في نفسه، ما يتصرف تصرفا إلا وهو عنده تفتيش في الأعمال. كما قال الحسن رحمه الله رجلا يعني نظر في شأنه، إن كان لله أمضى وإن كان لغيره توقف. نعم. فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به. أما العمل الذي لا يريد به إلا الرياء فهو على صاحبه لا له، وهو سبب للعقاب، كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب، ولا إشكال في هذين القسمين. وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بشوب الرياء وحظوظ النفس، وقد اختلف الناس في ذلك هل يقتضي ثوابا أو عقابا أو لا يقتضي شيئا أصلا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض في ذلك. والذي يتضح لنا فيه والعلم عند الله تعالى أن ننظر إلى قدر قوة البواعث، فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفساني تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان باعث الرياء أقوى ضر وأوجب العقاب لكن عقابه دون عقاب من تجرد للرياء، وإن كان الباعث الديني أقوى من الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوته. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه، وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس، إلا أنه متى كان الحج هو المحرك الأصلي لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة، ويكون قصد الغنيمة على سبيل التبع حصل له الثواب، ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلا. والله تعالى أعلم. هذه المسألة هي أخطر ما في الباب، وهي يعني التي دوخت العابدين، وهي التي ينبغي أن يكون الإنسان يعني أن يفطن إليها العبد. لأن عندنا 3 أحوال. يقول العمل الذي يراد به الرياء، هذا لا خلاف أنه حاضر، واحد قام يصلي لكي يراه الناس، أو صام لكي يعني يعلم الناس، أو تصدق أمام الناس حتى يقول إنه جواد، هذا العمل حابط بلا تردد وليس فيه إشكال ولا يحتاج لإشكال. عكسه المخلص في حاله ما يستحضر إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا إشكال فيه إنه يعني عمل صالح. أين يأتي الإشكال؟ إذا تداخلت النيات، بمعنى إنه العمل مشوب في رغبة في الإخلاص وفي حظ للنفس بالرياء. العلماء في هذا الباب يقول اختلف الناس في ذلك، هل يقتضي ثوابا مع هذا الخلط اللي حصل أو عقابا أو لا يقتضي شيئا، وليس تخلو الأخبار عن تعارض. طبعا هذا الأخبار لا تتعارض، لكن يقول يعني قد يشكل على الناس تعارض في الصورة، وإلا في هذه المواطن ماذا نفعل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. العلماء ينظرون في هذه النصوص التي قد يظهر منها يعني نوع إشكال، فيحمل هذا على ما يليق به ويحمل هذا على ما يليق به من خلال القرائن التي وردت، فلا يشكل هذا في الحقيقة. واختار المصنف لحل هذه المشكلة طريقا يعني أرى أن غيره أنسب منه، لكن الأول طريق الذي اختاره يعني هو اختار بطريقة يعني قوة الباعث، إذا استوى يعني 50-50 فهذا يعني يتساقط كأنه ما فعل شيئا وصار العمل لا له ولا عليه. وإن كان بعث رياء أقوى 70% أو 30 إخلاص فهذا عمل يعني حابط ويضره يعاقب عليه، لكن عقابه دون من كان قصد الرياء 100%. طيب إن كان 70% إخلاص و30% رياء العكس، يعني يكون العمل مقبولا وله ثواب لكن ليس كالثواب الخاص. هذا المسلك الذي سلكه المصنف يعني لا أظن أنه يستقيم على كل النصوص، وأفضل منه فيما أظن التفصيل الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث من 50 الرجبي. حاصل كلامه يقول إن كان العمل لله عز وجل هذه الحالة الأولى فهذا يعني لا إشكال فيه. خلينا بقى في الإشكال إذا حصل يعني الخلط الشوب. إن كان الباعث على العمل الرياء فهذا عمل حابط، هي الحالة الثانية قصد الرياء. طيب إن كان العمل لله ثم دخل عليه باعث الرياء، إن كان خاطرا فدفعه فلا يضر. انتبه للتفصيل تدرج، واحد عمل عمل لله خلاص لله، عمل عمل للرياء خلاص للرياء. نأتي المسألة اللي فيها خلاف، عمل عمل لله عز وجل ثم طرأ طارئ اللي هو دخول الشوب من الرياء، يقول هذا الرياء إن كان خاطرا فدفعه فلا يضره، ولا يسلم الإنسان من هذا. يعني هو قصد أن يتخفى بالصدقة وخرج حيث لا يراه أحد، ويعني بينما هو يعطي وقاصد الإخلاص ظهر له واحد فرآه فكأن نفسه ستميل للرياء الذي عرض فدفعه، قال أعوذ بالله ما خرجت لهذا ولا يعنيني، وما قيمة فلان هذا الذي ينظر إلي، وإذا وقفت بين يدي لا هو الآن خاطر دفعه فلا يضر، هذا عمل مقبول. فإذا استرسل معه هذا الإشكال، عرض له عرض الرياء بدل أن يدفعه استرسل معه، يعني خرج هذا الرجل الذي لم يكن رتب لأن يراه أحد لأنه هو مخلص في عمله وتحرى أن يراه أحد، ثم مر هذا الرجل فرآه، بدل أن يدفع هذا الخاطر قال والله كويس خلينا بقى إيه نحسن ونجود هنا لم يسترسل مع هنا استرسل مع العارض الرياء الذي شابه الإخلاص اللي هو في الأول. هنا من أهل العلم من قال يحبط العمل، ومنهم من قال لا يحبط لأنه خارج من أصل الرياء، والصحيح التفصيل في هذه المسألة بين عمل يمكن في تجديد النية فيجدد نيته، وبين عمل واحد لا يمكن تجديد النية فيه، وما دام دخل الطارئ واسترسل يفسد العمل. كيف نفرق بين عمل يعني يمكن تجديد وعمل؟ واحد يقرأ القرآن مثلا لله عز وجل وجالس في المسجد وحده ولا أحد، متعمد أن يجلس في المسجد وحده ما يدخله أحد، وربما أغلق الباب عليه ومع ربه إخلاص. فدخل رجل ومر فأعجبه، فقلنا هذا الخطر لو دفعه لا يضره، لو استرسل معه هذا الخطر ويعني جعل يرفع صوته وجعل يحبط العمل، إلا إن هذا العمل ممكن يتجدد، بمعنى أنه يتوقف عن القراءة له ذلك ويجدد نيته ويعتبر ما فات يعني فيه جزء حابط منذ دخل هذا الناظر وفتنه ويعيد مراجعة نفسه. هذا ممكن، هذا العمل يتجدد. أما إذا كان العمل لا يتجدد، كما لو كان يصلي ركعتين ودخل ركعتين بنية من أول الصلاة وطرأ هذا الشوب وهذا الخاطر ولم يدفعه واسترسل معه في الركعتين حبطت الركعتين، لأنه ما يمكن يعيد الركعتين أو يتوقف فيها ويجدد النية. أرجو أن تكون المسألة يعني واضحة، أنه إذا طرأ الرياء على الإخلاص إن كان خطرا فدفعه لا يضر، وإن استرسل معه فالصحيح أنه يفرق بين العمل اللي يمكن يجدد فيه النية فيجدد نيته، والعمل الذي لا يمكن أن يجدد فيه النية، ما دام استرسل معه فيعني إن هذا العمل يكون حاط. وأما قوله يشهد لما ذكرنا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه، أو من قصد يعني الغزو والجهاد والغنيمة حصل له الثواب، هذا المثال ليس كالذي معنا، لأن المثال هذا منصوص عليه، ليس عليكم جراح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارات في مواسم الحج، صحيح أنه يقلل ليس كمن تجرد الحج، لكن نص الله تعالى أنه ليس عليكم جناح. فهذا لأنه هذا ليس من باب الرياء، دخول التجارة مع الحج ليس من باب الرياء، وإنما من باب المنافع التي صاحبها يريد الحج فهو مخلص في هذا، وعنده أيضا شوب من المصلحة التي أباحها الله، فالمثال هنا لا يشهد. كذلك المثال الثاني هو يريد يعني الغزو وقاصد الغزو مخلص في غزوه، لكن مما استحضره من نيات قال لعل الله تعالى أن ينفلنا، لعل الله تعالى أن يعني يفتح لنا من الغنائم، فهذا وإن كان أجره أقل ممن تجرد ليت الجهاد، لكن مثل هذا لا يفسد العمل. الكلام أو الخلاف السابق في مسألة أخرى، وهي أنه يأتي عارض الرياء ولا يستطيع أن يدفعه ويسترسل معه فهذا يفسد العمل، بعيدا عن مسألة 50% و70% ونحو ذلك. نعم والله أعلم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، هل ترون أن نقرأ هذا الفصل الأخير من الباب أم نقف عند هذا الفصل لمرور ساعة على الدرس ونأخذ يعني سؤالين أو ثلاثة جاءت إلينا، وربما جاءت أسئلة من الفيس ونحوه ما أدري، فخلينا في ماذا ترى؟ أم يعني نقف شكرا؟ أي نعم، لو سألت أبا عمر لقال لك هذا. والله أنا سألته فعلا فقال لي أحسن الله إليكم شكرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لعل أخي يعني أبا إبراهيم يتفضل مشكورا بطرح الأسئلة وجزا الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. مرحبا شيخ محمد، الله يبارك فيكم. الله يحفظكم شيخنا ربنا يبارك في حضرتك. شيخ ياسر كيف الحال؟ يا مرحبا شيخ محمد، أهلا وسهلا. مساء الصحة. ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. طيب. هبدأ شيخنا؟ تفضل بارك الله فيك. سائل يقول بارك الله فيكم، سمعنا تفاسير متعددة للآيات في سورة الإسراء عن علو بني إسرائيل مرتين، فما المعنى الذي علينا استحضاره عند قراءة هذه الآيات؟ جزاكم الله خيرا. المعنى الذي عليك استحضاره هو ما سمعته، أن تعلم أن هناك صراعا بين المسلمين وبين اليهود، وأن المسلمين يعني ستكون لهم الدولة، وأن هذا إذا كانوا بالأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وأنهم يعني يتربون على يعني الاعتزاز بالدين، وعلى يخوضون معركة الوعي ومعركة الهوية، ويعرفون كيف يكون القتال، كيف يكون القتال لله عز وجل، تكون كلمة الله العليا، وتخلصون من يعني التبعية والانهزام النفسي أمام الكفار، ويعني يمحضون الولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر وأهله وأدعيائه، يتخلصون من صور النفاق التي يعني نراها وتهون عليهم الدنيا، ويكون همهم يعني الحفاظ على المقدسات، ويعني التصحيح الذي يعني يلزمهم في زمانهم لما كان قصور وتقصير وتفريط في الأجيال السابقة التي جعلت مقدسات المسلمين بأيدي يعني أخبث الناس وأحط الناس عند الله تعالى وعند الناس. فالقضية بهذا الوضوح الذي ذكرته، وأن تنظر دورك في هذا، ليس الدور أن أنا يعني أكثر من الأسئلة وسماع الأجوبة وقارن كلام فلان بفلان، بقدر ما الدور الآن واضح. دورك أن يكون لك يعني من موقعك وعلى قدر فهمك وعلى قدر علمك وعلى قدر مساحتك في يعني التأثير والعلم والعمل، وهذه الآفة التي فيها المسلمون الآن، ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، إني وربك يعني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحه على كثير ولكن لا أرى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من قلة. يعني هذا إذا بلغ المسلمون جيوش المسلمين 12,000 فلو هزموا ليس بسبب القلة، إذن هذا عدد كبير. الآن أمة المليارين لا تجد فيها 12,000 يعني يقومون بهذا، وربما لا تجد. السبب أنه ثقافات وكلام وغياب للإخلاص الذي نتكلم فيه، وغياب لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، غياب لكل شيء. يعني لا نعرف كيف نربي أنفسنا، ولا كيف نربي أولادنا، ولا كيف يعني نكون أصحاب قضية، ولا ما هي القضية، ولو عرفنا القضية ما نعرف كيف نعد أنفسنا الإعداد الصحيح لها. حتى أصبحت الأمور في غاية اللبس، كلمة الجهاد كلمة مشبوهة عند الناس، ربما هذه الأحداث تستطيع أن توخذ الناس وأن تتغير، لكن كلمة الجهاد نفسها اللي هي ذروة سلام الإسلام الناس يخافون منها، والانتساب إليها سبة، هذا جهادي، هذا من مرتبطة بالإرهاب واختلاط المفاهيم، هذا كله معركة الوعي هذه، وما يتلون معركة الهوية، هذا الذي يعني ينشئ الجيل الذي يقف أمام اليهود والصليبيين والأمريكان والأوروبيين والمنافقين والشيوعيين وكل هذا الركام الذي لا يسوي شيئا بميزان الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذه العصابة المؤمنة القليلة في العدد والعدد والمحاصرة من المسلمين قبل الكافرين، استطاعت أن هي يعني تثبت هذا الثبات العظيم، وأن تلقن العالم درسا، وأن تغير يعني مفاهيم عند الناس، وأن يعني تسقط آلات إعلامية، وتسقط عروشة اقتصادية، وتسقط يعني هالات سياسية، وتسقط يعني كل شيء من الغبش والزغل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. سائل يقول ماذا لو كان العمل أصله خالصا لله، وبعد مداومة العبد عليه وجد لهذا العمل فوائد ومكاسب كثيرة أخرى يتحصل عليها، فدفعه تعدد تلك المنافع إلى زيادة ذلك العمل ربما إدمانه. فهل في هذا إشكال؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أصل العمل لله عز وجل دخلت أشياء فيها فوائد، هو لم يفصل هذه الفوائد دينية ولا فوائد دنيوية، قد تكون هذه الفوائد يعني دينية فلا حرج، وقد تكون فوائد دنيوية لكن هي ليست مقصودة عنده وإنما تأتي تبعا، فلا تزاحم معنى الإخلاص، هذا أيضا لا حرج فيه. فهذا يحتاج إلى نوع من الجواب، السؤال إجمالي والجواب كذلك إجمالي، لكن ربما إذا حصل تفصيل يكون المسألة أوضح. نعم. سؤال تابع لهذا السؤال أيضا ورد، يقول صاحبه: نية الحمية مع الصيام تدخل في المنافع كالتجارة مع الحج أم تحتاج إلى نص يؤكد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يقال أن الحمية مع الصيام مثل التجارة مع الحج، أولا لأن النص في التجارة مع الحج، ثانيا لأنه واضح أنه هو قاصد الحج، وأن مساحة التجارة لن تؤثر في أعمال الحج، فيتصور هنا المزاحمة ألا تخرج عن الإخلاص، وإن كانت لا شك لا يكون له نفس الأجر الكامل كما وكذلك الغنيمة مع الغزو. لكن مسألة الحمية مع الصيام تحتاج لتفتيش وتدقيق، فلو عرف من نفسه أنه لو تمت له الحمية وأصبح لا حاجة له للحمية واستمر في الصيام وقصد الصيام قصدا، فهذا إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. أما إذا عرف أن نية الحمية هذه هي السبب الرئيس الباعث على المسألة أو تحولت صارت هي السبب الرئيس، فهذا يعني يخدش في الإخلاص، وهذه المعاني دقيقة جدا، لا نقول توزن بميزان الذهب، توزن بميزان البصيرة، حتى ميزان الذهب ما يصلح فيها، وميزان البصيرة هذا عايز توفيق من الله سبحانه وتعالى. فبدل أن تدخل نفسك في شعب ضيق وتقول أخرجوني وأنقذوني وبينوا لي، أدخل في الباب الواسع ويعني اضبط نياتك وصحح نياتك، و أيضا يحتاج الأمر مع التوفيق يحتاج شيء من القوة، بمعنى أن الشيطان لا يتلاعب به. الإنسان يعلم أن الشيطان ليس ناصحا له أبدا، والشيطان إذا عجز عن أن يمنعك عن الطاعة وجد دماغك يابسة كما يقولون إلا تعمل الطاعة، فهو لن يعجز معك أنه يحاول يدخل لك من الأبواب التي تناسبك، بس ترى الرياء وترى أنت أيضا عجبك أنك نزلت نص كيلو لما بدأت تصوم، وأن أنت فيحاول يطرح عليك شبهات هي في الأصل لم تكن عندك. القوة هنا أنا أقول له ما عليك، خلينا أنا عارف طريق إن شاء الله، وإلا لو إنسان ترك نفسه الشيطان في كل شيء يقول له لكن في حصل كذا وفي حصل كذا وفي حصل كذا، سيوسوس له في أمور هو فيها يعني على الطريق، يفسد عليه طريقه، ويكون مآل الأمر إما أنه يترك العمل كما يحدث من بعض الناس أو من كثير من الناس، والله بدام كذا هترك الصيام، أو أنه يبقى فيه لكن مع التشويش والتحزين والتخزيل وهذه المراغمة التي هي يعني أدنى المكاسب للشيطان من العبد. وسبيل هذا الإنسان يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم اجعل الشيطان سبيلا إلينا ولا سلطانا علينا. الاستعاذة من الشيطان دائما والاعتصام بالله سبحانه وتعالى يكف عنك هذا العدو. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. لعل في إجابة هذا السؤال يعني إجابة للسؤال الفائت، لأن صاحب السؤال الماضي كتب أنه تعدد الفوائد التي ذكرها هي فوائد دنيوية. صاحب السؤال الذي فات تكلم عن تعدد الفوائد. طيب أحسن الله إليك ونفع الله بكم. نعم. سائل آخر يقول: للإخلاص حرارة نستشعرها عند الشروع في العمل، لكن ما تلبث أن تفتر في الأعمال المتكررة أو الطويلة فلا يريد بها غير الله، يعني فلا يريد بها غير الله، لكن يضعف استحضار قوة تلك الهمة والإخلاص للبدايات، فهل يؤثر ذلك في العمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا ضعفت الروح قلت الحرارة لكن الأصل كان الإخلاص، هذا لا يفسد العمل لكن يقلل من أجله. فرق بين العمل الذي له حق كالصلاة التي لها خشوع والصلاة التي خشوعها أقل وأقل وأقل، درجات يكتب له نصفها ثلثها حتى قال يعني عشرها. نفس الكلام الأعمال، الذي يعني يعمل العمل ومساحة الإخلاص في قلبه تثمر معاني يحسها ويتأملها ويرى قوتها وعزتها وإقباله على الله سبحانه وتعالى، شك أن هذا هو الأصل. فإذا تكرر العمل من غير تجديد النيات ومن غير استحضار يعني واستبقاء مهابة الله سبحانه وتعالى في القلب، يصبح العمل يعني ليس بنفس الله. فيحتاج بدلاً يستسلم لهذا، يحتاج أن يدير آلة المجاهدة مرة أخرى حتى يعني يحافظ على هذه الحرارة التي ذكر، على هذه المعاني أن تكون يعني عالية وما تفطر، ما يحصل الركود الذي يعني ذكره الله تعالى: ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طال الأمد على الإنسان في أي شيء، اللي ساكن في مكة لا يرى من هيبة الحرم ما يراه الذي يعني جاء عمره أسبوعا ولا شيء من هذا، لكن من الناس من يسكن في مكة ويبقى هيبة الحرم عنده بنفس الحرارة ربما أكثر من الذي جاء، صحيح هذا نادر وهذا أقل لكن يتصور، لأن هذا مع أنه ساكن في الحرم وأنه يعني لا يترك مكة، لكن كلما دخل الكعبة استعظم نعمة الله، كلما دخل الكعبة استحضر يعني هذا الشرف واستحضر الأجر واستحضر أنه مستعد يعني يضحي بأي شيء حتى لا يترك هذا المكان، فهو فيها كالطفل مع يعني أمه، هذا المعنى حرارة مستمرة. وقد يتصور الذي يأتي أسبوعا ويمشي من كثرة ما يأتي ويمشي هو أيضا ماشي من قبل أن يأتي، فهذه منازل ودرجات وقلوب وفتوح ولها أسرار لا يعرفها العبد، لكن الموفق يعرف كيف يتعرض لها وكيف يسعى في يعني أن يكون أهلا لها، والصادق يوفق. جزاكم الله خير، اللهم ارزقنا الصدق. شيخنا، بخصوص المقاطعة وما دار حول المقاطعة، بعض الناس يؤيد المقاطعة ويقول إنها من الأسلحة النافعة الناجعة في هذا الوقت، وبعض الناس يقلل من قيمتها ويعني بل أحيانا يتفه منها. هذا السائل يقول أن له مجلسا مع بعض إخوانه أو أصحابه، يقول وأنا أحبهم كثيرا ونتدارس مع بعضنا يعني كتب العلم ونحو ذلك، بعد معركة طوفان الأقصى يقول اختلفنا في مسألة المقاطعة، هم يرون وهو لا يرى المقاطعة، فامتنع عن حضور الدرس، يسأل عن المقاطعة أولا ثم يسأل عن امتناعي عن مخالطة إخوانه والحضور معهم في مجالس العلم. جزاكم الله خيرا. أما المقاطعة فيعني لا ينكرها على الأقل في هذه الأجواء التي نحن فيها وظهور هذا الصراع واجتماع الأمم الكافرة، ما الذي جمع أمريكا مع ألمانيا مع إنجلترا مع فرنسا مع إيطاليا مع سبحان الله، ما الذي جمع هؤلاء لغات مختلفة وبيئات مختلفة، ما جمعهم إلا الحنق على الإسلام، وما الذي جمع هذه الشركات الكبرى التي يعني على أن تعلن وتضحي حتى ببعض الخلل في الاقتصاد لمجرد أنهم عندهم يعني قناعات وعندهم هدف واضح وعندهم إدارة للصراع بين الحق والباطل وكما يتبنون الباطل. فالمسلم في هذه الأيام الذي يعني تردد في أمر المقاطعة عنده إشكالين: إشكال في عقله وإشكال في المعاني الشرعية. والظاهر الذي يظهر أنه سبب الإشكالين أن له يعني مرجعية في هذا من هؤلاء يعني غير الموفقين الذين يتكلمون بلا علم ويعني اعتادوا دائما النقد فابتلاهم الله عز وجل بهذه الفضائح. في بعض الناس من طريقته أنه دائما ينقد، هو حياته كلها نقد، كلما رأى عالما تكلم في شيء يخرج عليه لينقده. والإنسان النقاد اللي طول حياته ينكر على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا يبتلى ولا شك، فيصبح هو نفسه يعني أضحوكة للناس. كلام الذي نقل عن بعض يعني هؤلاء يعني هم من هذا الصنف. الظاهر أن صاحبنا الذي لا يرى المقاطعة، وفي الحقيقة قد يكون ليس من أهله، يرى أو لا يرى، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، يعني من قال لك أن أنت بحيث ترى أو لا ترى؟ أنت تابع لأهل العلم، أهل العلم الثقات الذين اجتمعت الأمة عليهم، وإخواننا الذين يعني ينقلون نقلوا كلاما عن الألباني واضح جدا رحمة الله عليه، وعن الشيخ ابن عثيمين، وعن الشيخ ابن باز، بل نقلوا كلاما عن يعني العلماء السابقين المتقدمين وفتاوى مشهورة، وعن بعض الشيوخ الأزهر، والمسألة تكاد تكون من حيث النظر ومقاصد الشريعة أظهر حتى لأوساط الطلبة، وليست يعني تحتاج إلى أنت تترك هذا كله وتروح للشيخ فلان اللي أنت بتحبه، والشيخ فلان هذا هو نفسه عنده لوثة يعني غير صحيح، هو منهجه يعني لأنه لم يسلم أحد منه فوقع في شر أعماله، ما سلم أحد منه، وأنا ما أقصد شخصا بعينه لأنه هذا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فأنا أتكلم فلان هذا لا أقصد، لا أستحضر شخصا بعين، لكن أقصد هذه الفئة أو هذه المجموعة التي اعتادت أنها تنقد الناس ولا قيمة لأي عالم مهما يعني عظم عندهم، لأنهم يعني عندهم من الجرأة ما كانت سببا أن يوكل إلى نفسه. فأنا أخشى أن صاحبنا هذا يعني ترك كل هذه المرجعيات، وهو أصلا ليس من أهل يعني الاستنباط ولا راح درس المسألة، ولا على الأقل يعني قلد الكبار سواء في زماننا كالعلماء الذين يرجع إليهم وأجمعت الأمة على يعني سلامة منهجهم، أو العلماء السابقين، وذكر لفلان اللي كان بيحضر درس أو درسين وبيشوف له فيديو ولا فيديوهين وحضر له خناقة ولا خناقتين من هؤلاء الذين كل حياتهم يعني، وهؤلاء يعرفون، أنا أعرف بعض هؤلاء من 30 سنة و 35 سنة، ويعني توسمت في هذا المعنى، ولهذا كنت يعني أقول لا تحضر لفلان، ما كان ظهر هذا الكلام سبحان الله، وبعد هذا هذه الأمور تشم باين واضح عنده هذه، فلا أنصحك أبدا بأن يعني تستقل بهذا المعنى، أنصحك أن تصحح نيتك وأن تراجع يعني دينك، أن هذه مسائل جدا شرعا، تراجع عقلك أيضا الذي يترك هؤلاء جميعا ويذهب إلى يعني فلان وفلان. وأما المسألة الأخرى أن أنا لأجل هذه المسألة تركت إخواني، هذا نوع من الهوى أيضا، يعني بغض النظر عن المسألة، هب أنك الآن ستقاطع أو لا تقاطع، ما علاقة أن تقاطع أو لا تقاطع باجتماعك مع إخوانك على كتب العلم وعلى المدارسة والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر؟ ما الذي يمنع؟ كلما اختلفنا في مسألة نتحزب عليها ونصبح أهلي وزمانك، لا نلعب يا جماعة، الدين ليس لعبة يلعب بها، الفريق الفلاني خد نقطتين والفريق الفلاني يبقى هذا يتمنى له الشر حتى ينزل ويصعد هو، هذا كلام ومع الأسف بعض هؤلاء المشايخ الذين يعني يصرون على أن كل جهودهم تكون في نقد الآخرين، طبعا في فرق بين بيان بالحكمة والأدب والأسلوب من الشخص المناسب بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب وبالنية المناسبة، فرق بين هذا، وإلا ابن تيمية كان يكسر الردود على أهل البدع، لكن ما كان أبدا ينساق معهم فيما الشافعي رحمه الله يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، يقول ما نظرت على الغلبة، شيخ الإسلام كان يعني يترفق بأعدائه ويقول إذا مات أحدهم يقول لأولاده أنا لكم مكانه، هذه نيات مختلفة تماما، هذا الذي يرد على الناس. أما نكون المنخلقة والموقوزة والمتردية والنطيحة في نياتنا وفي أحوالنا وفي علمنا ونروح نرد على الناس، والله يا أخي أنا أخاف أرد على أحد إذا رأيت شيئا من هذا، فأقول أسأل الله أن ييسر لهم من أهل العلم من يرد ويتحمل هو التبعات، ليس أقول الله أنا أسبق أعمل فيديو النهاردة لأن ممكن على بكرة يكون ثلاثة ردهم، فخلينا أنا أول واحد بس في اثنين ردوا، خلينا في الاوائل على الاقل قبل ما الدنيا لا يفوتنني. ولذلك هذه آفة الان، لو واحد بيتكلم كلمه الان تدخل على الوسائل تلاقي 200 واحد بيردوا. طب يا جماعه ما في واحد رد عليه، خلاص اثنين ردوا وناس مشهورين، ولك تطلع ناس ما لهم اي علاقه بالعلم، وحتى بعضهم هو بيرد لا عارف يتكلم كلام صحيح ولا يستحضر النصوص ولا حتى كلامه منضبط على يعني اللغه، واضح انه انسان عامي بس هو قال لك فرصه، وهذا متعلق بالنيه في الحقيقه. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فلا انصحك ان تهجر اخوانك في مساله من المسائل ما دامت ليست من مسائل الولاء والبراء، مساله انت رايت بغض النظر عن راي غلط، حتى لو رايت راي على الاقل يعني كن مع اخوانك، والمانع ان تراجع مساله معهم مره واثنين وثلاثه. يا جماعة طب خلونا نذكر الأدلة اللي عندنا والأدلة اللي عندكم، نسأل الله أن يهدينا إلى اللهم هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. هذه الخلاصة، هذا الحديث يعني هذه الآية والحديث أيضا مروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله يعني المعنى في كتاب الله سبحانه. إذا أشكل عليك أمر إلجأ إلى الله، أنزل حاجتك بالله واستغث بالله وادعو بإخلاص وتجرد، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يعني هو أصفى ما يكون، ولا أظن أحدا يدعو هذا الدعاء، لا أقول أنه مجرب ما يحتاج أن سمر، لكن كم انتفعنا بهذا الدعاء، لا أظن أحدا يدعو بهذا الدعاء في مواطن الفتن ولا يوفق. إذا دعاه بتجرد فإن الله تعالى يجلي له الأمور بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخنا، احسن الله اليكم. هو صاحب السؤال يعني يؤيد المقاطعه، وهذا سبب يعني سبب خصومته مع اخوان، لعله يعني اراد ان يوضح انه ليس من الفريق الثاني، والسؤال يعني الذي يذم المقاطعه. لا بأس، لكن لا لا لا بأس، هو الجواب فيه نفع بارك الله فيكم، وفيه فائده يعني ونصح للجميع. احسن الله اليكم شيخ. طيب سائل يعني بمناسبة الأحداث التي نعيشها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، لكن ليس كل المساجد تقنت للنوازل. أخونا يسأل يعني يصلي في بعض المساجد فيجب أهل المسجد أو إمام المسجد يقنط، وفي مساجد أخرى لا تقنط، فهل عليه من حرج في هذا؟ المأموم ليس عليه حرج، المأموم ليس عليه حرج، والإمام ينصح بذلك، لا شك أن هذه السنة، وإخواننا يحتاجون إلى يعني هذا الدعاء، والدعاء له أثر عجيب في الحقيقة، خاصة إذا اجتمع المسلمون وحصل يعني بحضور قلب، وإذا كان الإمام موفقا في أنه يأتي بالأحاديث المأثورة في هذه الأبواب. يعني دعاء القنوت في النوازل لا يقال فيها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا، هذا لا يقال في قنوت النوازل، لأن هذا يقال في الوتر، في يعني الأمة في قوة النوازل، إما تحفظ المأسور اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويعدون أوليائك، أو ما في معناه من المعاني أيضا التي تصح، اللهم يعني عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، هذا وهذا. لو بدأت بالمأسور اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وما في معنى من المأثور أحسن، ولو أضفت بعض الأشياء في نفس المعنى معنى النازلة فهذا جيد. أما اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنجح أولادنا وأنزل المطر علينا، هذا كلام ليس له علاقة بالنازلة، النازلة يتكلم فيها في النازلة. بعض الأئمة يتهرب من هذا، يخاف أنه ما يحفظ الكلام الله، وهذا ليس حجة، أليس سببا؟ إذا كنت لا تحفظ يكفي أن تقول اللهم أنصر المسلمين واخذل الكافرين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، جملتين وثلاث لا يلزم أن تتكلم كثيرا، لأن في المقابل بعض الأئمة يطيل جدا والإطالة جدا في الدعاء، هذه قد تنفر الناس وقد تشتت الذهن وهي خلاف السنة. فليس المقصود تطيل النازلة الكبيرة يحتاج ساعة دعاء هذا لا، وفي كل صلاة هذا يشق، ولا انك تكون خايف انك تدعي ما عندك نفس الكلام، وهذا من اشكاليه الذين يطلون فتترك الدعاء، قل ان انا ما عندي شيء اقول، لا قل جملتين ثلاثه ينفع الله عز وجل به. جزاكم الله خير شيخنا. جاءنا توضيح من الأخ صاحب السؤال يقول إنه ربما يعني يقصد أنه يصلي في مساجد متعددة، هذا بجوار بيتي، هذا بجوار عملك، فيقنط في المسجد الذي هو يعني له فيه سلطان، وفي مساجد أخرى يعني لا تقنط أو لا يعرف أهل المسجد فلا يقنط بهم، هل يصح هذا؟ لا شك أن أصل القنوط يحتاج، الصلاة تحتاج اجتماع القلوب، ولا شك أن الجهات المسؤولة إذا ضبطت هذه المسألة فلا ينبغي الافتئات عليه. يعني أنا أعرف أن مسجدا في إشكال من القنوط، إما لأنه مثلا منتظر أمر من الأوقاف والأوقاف لم تأمر بهذا، فهو لا يريد أن يخالف الأوقاف، فأنا إذا صليت عندهم إذانا أمشي على طريقتهم مو على طريقتي أنا. ذهبت إلى مكان ثاني الناس يرحبون بالقنوط ويسيرون على أقنط معهم، لأن الخلاف شر. فإذا عرفت أنني إذا قنطت في هذا المكان، يعني لو كنت إماما الناس يرحبون بهذا ويتعلمون منه، وخاصة إذا كنت صاحب علم والناس يقبلون منك أفعل. إذا وجدت أن أنا غير معروف عند الناس، أو الناس ليس من عاداتهم أن يقنطوا، أو الناس ربما يعني يتأففون بهذا أو يتحرجون أو يخافون أحيانا من بعض الإشكالات، فلا يعني لا أحملهم فوق طاقتي، لأن نحن نصلي لا لكي نختلف. فمن الفقه في الإمام أنه ينظر فيه. أما المأموم هتصلي المغرب في مكان يقنط، والعيشة في مكان مش يقنط، خلاص اللي قنط أنا معه واللي ما قنط أنا معه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه توفيت أمه رحمه الله، ويشعر بالذنب والتقصير تجاهها لأنها كانت في مستشفى خاصة، وكانت توجد علامات لإهمالهم في هذه المستشفى. يقول أنا لست بطبيب، ولكن عندما انتبهت لهذا بعد أن ساءت حالتها قررت نقلها إلى مستشفى آخر، وبعد ترتيب كل شيء وقبل نقلها بيومين فقط توفيت. يشعر بالذنب وجاءه الشيطان من هذا الباب، ويقول له يعني ليتك وليتك، ويعني لا يزال به يعني يلومه. أقول أيضا في أثناء تعبها دعوت الله عز وجل كثيرا ولم أرى الله عز وجل استجاب دعاء، فتوفيت قبل أن أتمكن من نقلها. يقول شيخنا لا أستطيع دفع وساوس الشيطان، لا يستطيع دفع وساوس الشيطان، لكنه يعني لا يستطيع تجاوز هذا الألم في نفسه، ولا يستطيع إكمال الحياة بدون أمه. فهل من نصيحة؟ بارك الله فيك. الذي يظهر إن شاء الله تعالى من يعني أسلوبك أنك بار بأمك، فأبشر. وأما بعض الإحساس بالقصور فهذا عند كل البررة، لا يشعر بالقصور إلا بار، وعامة يعني أهل العقوق ما يستشعر هذا المعنى. وأنا أعطيك هذه الهدية المأخوذة من آيات سورة الإسراء، بعد أن ذكر الله تعالى يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال يعني آخر الآيتين، قال بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال بعض التابعين في تفسيرها ألحقها بالآيات الماضية، ربكم أعلم بما في نفوسكم من إرادة البر، مع وجود بعض التقصير. لا يسمى إنسان من تقصير، لأنه ما في أحد يزعم أنه هو أكمل البر، البر لا يكتمل، الذي يشعر هذا ومقصر. يقول ربكم أعلم بما نفوس من إرادة البر إن تكونوا صالحين، يعني النية حاضرة في مع بعض القصور، فإنه كان للأوابين غفور. هذه الآية بردا والسلام، لأن جميعا نشعر بهذا، أنا أشعر بأنني قصرت مع أمي، مع أن أمي نفسها كانت تشعر بخلاف هذا، لكن أنا لا أصدق أحدا، أنا أرى أنه كان من الممكن أن أكون أفضل من هذا، فيؤذيني هذا المعنى. فتأتي هذه الآية فتكون بردا وسلاما، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فالله تعالى يجبر هذا النقص ما دام الإنسان يعني كان قائما بما يستطيع من البر، ويكون أنه يشعر أنه كان ممكن أحسن من هذا، وأنه لم يدرك بعض الأشياء، وأنه قصر، فهذا معنى إيجابي يثاب عليه أيضا إن شاء الله. لكن الذي يحذر منه الاستسلام للشيطان، فلا يزال الشيطان بك حتى يعني يفعل فعلته المعروفة معه، لأنه عدو، حتى يفسد عليك مزاجك، وحتى يعني يفسد عليك قلبك، وحتى يصيبك بالوسواس، وحتى يجعلك تعامل نفسك على أنك مجرم ومذنب وأنه مالك يعني يا الله تعالى لن يغفر لك، هذا معنى غلط. ثم هدية أخرى، البر الحقيقي بعد الموت، ما كان البر قبل الموت هذا نوع بر ولا شك أنه عظيم، لكن بعد الموت يبدأ البر الأوسع، البر الذي تدعو لها في كل يعني سجدة وتتصدق عنها ما استطعت وتذكرها دائما بخير وتسأل الله أن يجمعك بها ويعني تنقل ما تعلمته منها إلى أولادك وكل ما شئت من أنواع ما يعني وتتقي الله عز وجل في نفسك حتى تكون ولدا صالحا يدعو لها، هذه المعاني لا تنتهي، وهذا من البر الذي يعني لا يتوقف. انظر ماذا كانت تحبه فيك وتعدك لأجله افعله، هذا من البر. أما يكون أن يكون كلاما كلاما كلاما، وأنا أعرف أن أمي كانت تحب أن أحفظ القرآن فلا أحفظ القرآن وعمل أبكي أن أنا لا أبره، طيب هذا بر، هي كانت تحب أن تختم المصحف وأنت ما ختمت، اختم المصحف، ختمت مراجع خليك جيد في الحفظ، هي كانت تحب هذا، تحب أن تكون من أئمة المتقين، تحب أن تكون من أهل العلم، كل الأمنيات التي كانت اسعى فيها مع الصدقة والدعاء ويعني ألا تنساها أبدا. والتوسع هنا ليس له، ممكن أقول لأولادي لا تنسوا جدتكم في الدعاء، لأن الآفة التي نعيشها الآن كل واحد لأبيه وأمه فقط، طيب وجد وجدته ما أحد يدعي له، فين يعني كل كم عما يتذكر، حاول تذكر جداتك وأجدادك سواء الذين عرفتهم وكان لك معهم يعني صلة وتاريخ، أو حتى الذين يعني إذا كان المؤمنون والذين جاءوا بعدين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فكيف بآبائي وأمهاتي والأب وإن علا والأم وإن أعلت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا يعني الصدق في البر وأن يجبر التقصير ويغفر الزلات ويستر بمنه وكرمه وإحسانه. اللهم أمين. اللهم جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسن الله إليكم ونفع الله، طولنا عليكم ليلة شيخ. الله يبارك فيكم، جزاك الله خير. جزاكم الله خير، كتب الله أجركم وثقل الله موازينكم. شيخ ياسر تفضل يا شيخ محمد، اختم إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسن الله إليك، تفضل يا شيخ محمد. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، ولقاءنا إن شاء الله متجدد السبت القادم على خير بإذن الله. نشكر لكم ولشيخ ياسر وجميع أخواننا الحضور، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذا المجلس المبارك وأن ينفعنا بما فيه من العلم والعمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.